أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. التكليف تشريف، ورب العباد جبار السماوات والأرض، خالق الحياة والأحياء، لم يكتف مع أنه المتكبر بأن أرسل الأنبياء ليبلغوا الناس عن توحيده وعن معرفته، ولم يكتف بأن جعل الإيمان به فطرة في داخل الإنسان، بل خاطب الإنسان مباشرة، سواء في صورة الخطاب العام ضمن الناس أو في صورة خطاب خاص ضمن الذين آمنوا، أو في صورة خطاب حتى للكافرين به، بالإضافة إلى خطابات تأتي في صيغة يا أيها الإنسان. هذا التكليف من العالي إلى الداني تشريف. لو أن ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء أرسل رسالة مجاملة إلى أحدنا لافتخرنا بذلك، لأنه وجدنا أهلا لكي يكتب لنا رسالة يعيد فيها لنا عيدا من الأعياد مثلا، أو يذكر لنا اسما. كم من أناس لم تحملهم الأرض فقط لأن اسمهم ورد على لسان شخص كانوا يعتبرونه كبيرا، ونحن نعلم أن كبراء الدنيا لا قيمة لهم في حقيقة الأمر لأنهم مثلنا بشر. لكن حينما رب العباد يخاطبنا قائلا: يا أيها الناس، أليس ذلك تشريفا بالنسبة إلى الناس؟ أليس في هذا التكليف ولو بعبادته ترفيعا لقدر الإنسان؟ وجده أهلا لكي يكون مخاطبا له ولكي يكلفه بأمر. مجرد التكليف حتى لو لم يقرر رب العباد عليه الثواب فهو تكريم للإنسان تماما، كما أن هنالك من البشر من هو مستعد أن يخدم زعيما من الزعماء أو ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء من دون أن يحصل منه على ثواب أو جائزة أو فائدة، مجرد يفتخر أنه خادم للرئيس، فتح له باب سيارته مثلا، قدم له شربة ماء. كيف ورب العباد يكلفنا ويخاطبنا بالتكليف ثم يضع الأجر على هذا التكليف إن عملنا به؟ أحدهم سألني ذات يوم: أليس في ذلك مخالفة لكبرياء الله وأنه من المتكبرين؟ رب العالمين جبار، رب العالمين متكبر، والناس ما قيمة الناس بالنسبة إلى الله عز وجل. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد. لو أنك ركبت الطائرة وحلقت بك في الأجواء ثم نظرت إلى الأرض ورأيت البيوت ورأيت الناس وكأنهم نمل يدبون على أديم الأرض، حينئذ تقول ما قيمة هؤلاء، مجرد أنك ذهبت في مكان أعلى من حيث الجغرافيا والمسافة. رب العباد في عليائه وكبريائه مع ذلك يخاطبنا ليس مرة ومرتين، يكلفنا ويشرفنا بهذا التكليف ويجعل الثواب لنا إن عملنا بما أوجب علينا. هل مخالف؟ هل في هذا مخالفة لكبرياء الله وتكبره؟ قد يكون، لكن يجب أن لا ننسى أن الله كما أنه متكبر فهو رحمن ورحيم ولطيف بعباده. من باب اللطف ومن باب الرحمة ومن باب الرحمانية رب العباد يكلفنا ويغدق علينا نعمه، بل يغدق النعمة لمن يكفر به، وينازع الله في رداء الكبرياء. مع ذلك الله يطيب، مو من باب أنه متكبر، من باب أنه لطيف بعباده. يا أيها الناس، خطاب عام يشمل جميع الناس، مؤمنين ومنافقين وكافرين وغيرهم. اعبدوا أيضا معنى عام، معنى اخضعوا اقبلوا، لا مناقشة في الأمثال، كما أنك أحيانا تقول لأحد الشباب اسمع لأبيك، لا تحدد له فيما يسمع لأبيه، اسمع له اخضع له أطعه. هذا مو معناه فقط الواجبات في الأشياء اللي أمرك بها أو الأشياء اللي ينهاك أمر إيجاب ونهي تحريم، بشكل عام يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فمعنى الناس عام، ومعنى اعبدوا أيضا عام، ومن ثم فلا مجال للحديث حول أن هل الكفار مكلفون بالعبادات بالصلاة بالصيام بما أشبه أو غير مكلفين، هل الله يحاسبهم على ذلك يوم القيامة؟ هل لو أن أحد الكفار بعد 30 عاما مضاها في الكفر إذا أسلم وآمن عليه أن يقضي صلواته باعتباره كان مكلفا بها أو ليس؟ ما في مجال، لأن العبادة هنا لا تعني الصلوات والصيام، والمعنى المصطلح لكلمة العبادة معنى عام. يا أيها الناس اعبدوا، أي اخضعوا اقبلوا ارضوا والتزموا بما يقول له يقول لكم ربكم. تعبير ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا يقول القرآن اعبدوا الله أو اعبدوني، اعبدوا ربكم، هذه فيها عناية خاصة لا شك. لو قال لنا ربنا يا أيها الناس اعبدوني، وعندها التعابير في القرآن موجودة، لكن هنا اعبدوا ربكم. ربكم معنى الرب غير الخالق، بدليل أنه يقول الذي خلقكم، لا يقول اعبدوا خالقكم الذي خلقكم. وللرب معاني متعددة، لكن ما هو مقصود هنا ذلك الذي يقوم الآن بأمركم، مو فقط خلقكم، الآن من يقوم بأمرك؟ أنت حي، من يعطيك هذه الحياة حتى تستمر فيها؟ خل خليني أضرب لكم مثال. أحيانا أنت تشترك مع دائرة الكهرباء في الكهرباء، ويأتي من قبلهم موظفون ويوصلون لك الأسلاك ويقبضون ثمن ذلك، هذا ثمن في مقابل وصل الأسلاك. لكن ما دام الطاقة الكهربائية مستمرة إليك فإن عليك في رأس كل شهر أن تدفع ثمنا في مقابل استمرار هذه الطاقة إلى دارك. ربكم خلقكم ثم استمر يعطيكم. أنت عندك الحياة، الحياة الدنيا، عندك الصحة، عندك العافية، مجرد أنك موجود لا بالإيجاد الأولي فقط، باستمرار الإيجاد فيك، لأن ذواتنا عدمية. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لو أن الله أوكل العباد إلى أنفسهم طرفة عين لأصبحوا في العدم، لأصبحوا عدما كما كانوا. فربكم القائم بأمركم اعبدوه. إذن التلازم ما بين الربوبية واستحقاق العبادة واضح في كلمة ربكم، ما دام هو ربكم وقائم بشأنكم الآن إذن اعبدوه، وهو أيضا خلقكم. اعبدوا ربكم، كأن ربنا يقول بتعبيرنا الدارج، كأنه يقول لنا اعبدوني كما أنني مستمر في إغداق نعمي عليكم. خلقتكم أصل الإيجاد، أنت كنت خيال ظل العدم، وكنت تعبيرها من جيبه يكون ناقص، أنه شنو كنا يوم اللي ما كنا، شنو كنا؟ ما كنا شيء، كنا لا شيء، من لا شيء خلق ما كان. خلقكم وخلق آباءكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو لأنه قائم على شأنكم الآن يستحق عليكم العبادة، مو هو يستحق العبادة، يستحق عليكم العبادة، يعني واجب عليك أن تعبده ما دام هو قائم بشأنك. وليس هنالك قائم آخر بشأنكم غيره تعالى. لو أن أحدا أصيب بمرض قاتل واجتمعت كل أجهزة العالم لإيقاف ذلك المرض بالنسبة إليه ما استطاعوا، أليست البشرية اليوم عاجزة عن معالجة أمراض السرطان وأمراض الإيدز وما أشبه؟ تعبير ابن عباس يوم اللي دخل على معاوية، قالوا ان ابن عباس على الباب اللي يدخل عليه، وكان في مرضه الذي مات فيه في حالة ضعف، شهواته، رغباته، احساساته، اعضائه، عضلاته، كلها في حالة ضعف. معاوية الجبار المتكبر على عباده الذي سنى سب امير المؤمنين على المنابر، يعني كان عندها الجرأة وكان مغرور إلى هذه الدرجة، قال قبل ما يدخل ابن عباس عليه شوي رتبوا حالي، جابوا له كم مخدة خلوه على ظهره حتى يكون مستوي في جلسته لا يبين الضعف لابن عباس ويعرف رأي ابن عباس فيه. دخل عليه فقرأ بيت من الشعر معاوية يبين أنه أنا ترى بعدني، فقال ابن عباس: وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. يعني يا معاوية يوم اللي منية تجي وتدخل أظافرها في داخل جسمك تشوف قومك وجماعتك وأبوهتك وسلطانك وجنودك كل ما ينفعوك. زين، رب العباد الذي هو الوحيد القائم بأمرنا، ولو أنه وكل الكون كله إلى نفسه طرفة عين لرجع إلى لا شيء، يستحق علينا أن نعبده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا تخطئ وتضيع ربك وتتخذ عبدا مثلك ربا من دون الله عز وجل فتكون أنت من الخاسرين. الذي خلقكم والذين من قبلكم، الله خلقنا، يعني حقيقة من خلق الإنسان ولما خلق الإنسان؟ هذا سؤال مهم. كلمة ربنا هنا يذكرنا بأنه خلقنا، الله الحكيم لا يعمل عبثا. خلقنا لما؟ سؤال، لما خلقنا الله؟ أنت إذا وضعت هذه الطاولة هنا فإن هنالك مجال للسؤال منك، لما وضعت هذه الطاولة هنا؟ لما خلق الله الشمس والقمر والأرض والبحار والهواء والإنسان والحيوان والجماد والنبات؟ لما خلقنا؟ حتما كان عنده غرض معين من خلقنا. هذا الحكيم لا يعمل شيئا عبثا، بدليل أننا لا نجد جزء من أجزاء الحياة في غير موقعه. عيونك في مكانه، أكو أحسن من هالمكان؟ خلي العيون. لنفترض أن البشر استطاعوا أن يغيروا مكان أعضاء جسم الإنسان، شي يخلون مكان شي، يعني يشيلون الإيد يخلون الرجل مكان الإيد، والعيون يخلون مكان الأذن، والخشم يخلون مكان الحلق، والحلق يخلون فوق الرأس. هذا يطلع صورة كاريكاتورية تضحك الأطفال. إذا كان كل صغيرة وكبيرة في موقعها في هذا الكون، فخلقك أنت بدون سبب، بدون علة، في علة. العلة وما خلق الله الجن والإنس والحيوان والنبات إلا لعبادته، إلا للخضوع له، إلا ليعبدون، كما يقول في آية أخرى أو كما تقول الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذا هو سبب الخلق، أن نعبده. طبعا نعبده في مقابل، الله مخلي مقابل، لو ما مخلي مقابل أيضا لازم نعبده. لا، ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. طبعا إذا نعبد الله للثواب زين، ما في إشكال، إن قوما عبدوا الله رغبة في جنته فتلك عبادة التجار، ما في شيء، مو حرام. وإن قوما عبدوا الله رهبة من ناره فتلك عبادة العبيد. وإن قوما وجدوا الله أهلا للعبادة فعبدوه فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. إذن بقية أنواع العبادة ما فيها شيء، مو حرام، مو شرك. قولا بالحق واعملا للأجر، ادعوه رغبا ورهبا، ما في شيء أنه أن تصلي الصلاة خوفا من عقاب الله، أو رغبة في جنة الله، تصوم طمعا في ثوابه، ما في شيء، ما دام تطلبه هو وتطلب الأجر منه والثواب منه فهذه عبادة، وعبادة سليمة ومقبولة إن شاء الله. لكن لو لم يضع لنا ثوابا على عبادته وعقابا على معصيته لكان علينا أن نعبده. لماذا؟ لأن كيف، اسمحوا لي بهذه العبارة، هوى، وربنا يستخدم هذه العبارة، من قدم هوى على هوى. هو خالقنا، هو ربنا، هو صاحبنا. شلون صار؟ انت اذا سيارة اشتريتها تخليها في المكان اللي تريد وانت مو خالقها، تشاريها. ربنا الذي خلقنا، خلقنا فقط لكي نعبده، لازم نعبده، نحن عبيد. افتحت عينك انت عبد، انت مخلوق، ولا تستطيع ان تغير هذه الحقيقة. لا تستطيع تنزل، لا تستطيع تصعد، لا يمكن ترجع تصير حيوان، لا يمكن تصعد تصير ملائكة، انت هذا. فاقبل بهذا الواقع الموجود، انت عبد، خلقك الله عبدا وتبقى عبدا وتموت عبدا. اعبد الذي خلقك، بالإضافة إلى أنه بلطفه ورحمانيته ورحيميته أعطاك نعم، جعل لك أجر دنيوي أخروي، وجعل مصلحتك الجسمية والدنيوية وما شابه ذلك أيضا في عبادته. يعني إذا واحد التزم بعبادة الله، ابتعد عن المحرمات، التزم بالواجبات، صحته، سلامته، عمره، شبابه، ما يخسره. بالعكس المعاصي تقصر الأعمار، ليس فقط من باب الغيب، وإن كان باب الغيب بابا صحيحا ومهما، أيضا من باب اللي يروح وراء الموبقات يبتلى بالأمراض، اللي يشرب الخمر يبتلى بأمراض الكبد كما هم يقولون، اللي يرتكب المحرمات خلاف مصلحة الدنيوية. لكن أقول حتى لو لم يكن كل ذلك، إن العقل السليم يدعونا إلى أن نلتزم بما خلقنا الله له. كان الله قادرا على أن يخلقنا مثل النبات نطيعه رغما عنا. هذه النباتات تطيع الله بإرادة منها؟ لا. شجرة التفاح لا تستطيع إلا أن تعطي ثمرة التفاح، ولا تستطيع إلا تنمو بهذا الشكل، لا تستطيع إلا أن تورق في الربيع وتسقط أوراقها في الخريف وإلى آخره. هذه في الأشجار، في الحيوانات، في النباتات، في الجمادات، في الجمادات. كان الله قادرا على أن يخلقنا مثلهم فنطيعه رغما عنا، شئنا أم أبينا، بإرادة، بواعي، بدون واعي منا. لكن أعطانا شيء، حرية إضافية على النباتات والجمادات وما شابه ذلك. ولقد كرمنا بني آدم في مقابل هذا التكريم، وهذه الحرية قد يستخدمها العبد هذه النعمة الإلهية لمعصية الله عز وجل، تأخذها العزة بالإثم، يتكبر على المتكبر، على رب العباد، على خالقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الآن قائم بشأنك، ومن العدم هو سواك موجود. اللي قلنا البارحة انه لا نعرف شنو معناه ان قدرة الله تحول العدم الى وجود. العدم مو شيء، شنو هالقدرة؟ سبحانه وتعالى. على كل حال، الذي خلقكم والذين من قبلكم، ليس للناس من أول من دب على أديم الأرض إلى آخر أن ينتهي البشر خالق سوى الله لهم. نفسي كل ما يشرق الناس أو يغربوا فهم في باطل، ما في حقيقة إلا أن الله هو خالق الجميع. لا يقول أن قائل أنا من أبي وأبي ممن قبله والذي من قبله من الذي قبله، وهذا الكلام المعروف، الدجاجة أول ولا البيضة أول؟ الدجاجة من وين جئتي؟ البيضة من وين جئتي؟ الخالق الفرد الأحد الصمد قرر أن يخلق دجاجة، وأن يجعل استمرار الدجاجة من البيضة، أن يخلق الإنسان ويجعل استمرار الإنسان من الإنسان، هكذا قرر. هذه سنته وهذه طريقته، ولا مجال للتغيير والتبديل، ما في مجال. قانون مستمر، هو قد يغير أو يبدل، لكن أنا وأنت والبشرية غير قادرين على ذلك. إذن الله خلقكم وخلق الذين من قبلكم، اعبدوه لعلكم تتقون. والذين من قبلكم، ربما أن من المعاني لا يكون تجعل قدسية للذين من قبلنا كما حدث في التاريخ ويحدث الآن. كان كثير من المشركين يمتنعون عن الإيمان بالأنبياء لأنهم على سيرة آبائهم، يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، وفرض قدسية معينة للذين سبقوا. زين، إذا كان الذين سبقوا كانوا على خطأ، هل نستمر عليه لأنه كان أبي أو لأنه كان جدي؟ هذا في التاريخ القديم. وفي التاريخ الحديث الآن في بعض البلاد يتحدثون، مثلا في أمريكا اللي هي أقوى دولة وأغنى دولة على وجه الأرض، والتي هي القوة الوحيدة المتحكمة الآن في مصائر البلاد وتفتخر بذلك وتغتر بذلك. الآن هناك الكلام الذي يدور الآباء المؤسسون في عدهم قدسية معينة للآباء المؤسسين، أولئك الذين أسسوا هذه البلاد، لا خلقوها لا ربوها، لا، مجرد حرروا هذه البلاد من الاستعمار البريطاني ثم وضعوا قانونا، هذا القانون صار مقدس. مثلا من جملة مواد هذا القانون أن الدولة علمانية، ممنوع تعليم الدين في المدارس الأمريكية، ممنوع، لأن الدولة علمانية. باستطاعتك أن تؤسس مدرسة أنت والدولة تساعدك وتعطي وتربح من وراء تأسيس هذه الدولة، لكن بشرط أن لا تكون هذه المدرسة دينية. إذا تريدها مدرسة فيها مواد جزء من الامتحانات وهذه المواد دينية، أي دين، إسلام أو مسيحية أو يهودية أو بوذية أو دين جديد، ما في فرق، الحكومة ما تعطيك مساعدة، هاي المدرسة على أكتافك تقوم. تريدها بلغة أخرى مثلا وتستمر على منهج معين، ما يقبلون، ما يقبلون هذا الشيء. ليش؟ لأن الآباء المؤسسون جعلوا هذه الدولة علمانية. شو نسوي في الآباء المؤسسين؟ من وين صاروا مقدسين هؤلاء؟ إذا كان رب العباد الذي خلق الآباء المؤسسين وخلقنا يقول شيء، أنا علي أساس أمشي على الآباء المؤسسين؟ ما في عدم قدسية في مقابل الله الذي خلقهم وخلقنا وهو القائم على شؤوننا الآن. أنا أتبع هذا، ليش أتبع ذولا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا بلك تتقون. في الواقع التقوى هدف العبادة، والعبادة هدف الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونه، أي ليعبدوني. فهدف الخلق عبادة الله، وهدف العبادة أن تصبح أنت متقيا. يعني لا تبحث عن هدف خلق الله للحياة والكون في شيء في ذات الله، لم يزد في ذات الله شيء حينما خلق الخلق ولا ينقص انقضى عليهم. ابحث عن الهدف فينا لا فيه. لماذا خلق الله الناس؟ ليعبدوه. لماذا يعبدوه؟ لكي يصبحوا من المتقين. وإذا أصبحوا من المتقين رب العباد يدخلهم جنته التي عرضها كعرض السماوات والأرض، ويخلقهم خلقا جديدا، يعني في قدرات غير هذه القدرات، طاقات غير هذه الطاقات، ويعطي للناس المؤمنين في جنانه قدرة الخلق. أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون. مو شيء بسيط هذا الأمر. إن شاء الله إذا ذهبنا إلى الجنة هناك نتذكر هذا الكلام ونشوف إيه حسب تعبيرنا هواية كان يسوى، ونحمده على أنه شرفنا بالتكليف وأمرنا بعبادته، لا لكي يزيد منا، يزيد بسببنا، أو لكي يخرج من وحشته، أو بعض الأشياء اللي البشر راحوا يحاولون يبحوشون أنه الله ليش قرر أن يخلق الخلق بعد أن لم يكن أحد، لم يكن شيء، راحوا يبحثون في ذات الله. ما إلى ربط في ذات الله أبدا، إلى ربط فقط فينا. وهذا المثال أضربه وأمر، ولا مناقشة في الأمثال، لأنه ليس كمثله شيء. مثلما أحيانا أنت تعطي مبلغ من المال للفقير، لا لأنك تحصل من وراء الفقير شيء، لكي يستفيد الفقير، حتى هذا الفقير يستفيد فقط، أما أنت أبدا ما محصل من وراء هذا العطاء شيء. رب العالمين بغنى بعزته لم يكن ولن يكون محتاجا لخلقه، وهو الذي استطاع أن يخلق هذا الخلق بلحظة إرادة. فما ما في حاجة إلى هؤلاء، لكن خلقنا لكي نعبده، نعبده لعلكم تتقون، بعد أن بين صفات المتقين وصفات الكافرين وصفات المنافقين، الآن بين كيف نحصل على هذه الصفات ونصبح من المتقين. قال اعبدوني، اعبدوا هذا الرب، هذا المربي، هذا القائم على أمرنا، هذا المعطي، هذا المستمر في العطاء، هذا الذي خلقنا، الذي جعل لكم الأرض فراشا. شيمة القرآن إثارة العقل وإثارة الفطرة في داخل الإنسان حتى ينطبق ما أودع في الفطرة مع ما هو موجود في الواقع الخارجي. الذي جعل لكم الأرض فراشا، من جعل الأرض فراشا لنا؟ أولا ربنا لم يملكنا الأرض، إنما جعل لنا. فرق بين واحد أملكنا شيء أو جعل لنا شيئا. الكون ملك الله ويبقى ملك الله، ونحن ملك الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن جعله فراشا للناس، ولا يمكن تصور الفراش إلا إذا تصورنا بناء. أنت تقول سقف، لابد أن يكون هذا السقف لشيء تحت. السقف والفراش هذول يشكلون بناء كامل. فرش شيء، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، عندنا بناء كامل، الأرض فراشه والسماء بناؤه. يعني الحديث هنا، الكلام هنا عن بناء واحد مو عن بنائين، الأرض فراشه والسماء بناؤه. عندنا آيات أخرى من هذا القبيل لربنا يتحدث أن الأرض مهاد، أن الأرض، أن السماء بناء، أن السماء الساق، وسقف بغير عمد ترونها، وإلى آخره. الأرض والشمس كانتا واحدة ففتقناهما، يعني فصلنا بعضها عن بعض. كثير من هذه المعلومات من اليوم البشر بعد تعب ألوف السنوات وصلوا إلى بعض الحقائق، هي موجودة في كتاب الله، لأن خالق الكون تحدث عن ذلك. الإمام علي سلام الله عليه يقول: فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها، وأجمدها بعد رطوبة أكنافها، فجعلها لخلقه مهادا وبسطها لهم فراشا. طبعا في حديث مفصل حول كيف أن الأرض فراش وما يعني الفراش، بس مختصر أقول إن شاء الله البقية في الليلة القادمة. الفرش هو المكان الذي ترتاح فيه وترتاح عليه ويلائم جسمك، تقول فرش، فرشت فرشا. إذا كان صخر وأنت نايم عليه ما تسميه فراش، تقول وين الفراش؟ شيء لائم جسمك، شيء ترتاح إليه، مناسب إليك، لا يضرك، ينفعك. الله جعل لكم مو لغيركم. الحيوانات أيضا خلقها للبشر، الأرض للبشر، الهواء للبشر، جعل لكم الأرض، كل الأرض جعلها فراشا ملائم لكي نفترش الأرض ونستفيد من الأرض وتلائم الأرض حياتنا، الله جعلها كذا. هذا الكلام إذن الذي قاله بعض المفسرين أن معنى الفراش يعني منبسط، هذا الكلام ما له معنى. فراش لا يعني شيء منبسط، الأرض مو كروية، حتى لو كانت كروية بس مناسبة لنا ونستطيع أن ننام عليها، وإحنا بنشوفها كروية، ويوم اللي نام عليها مو جزء قسم من جسمنا عليها والقسم الثاني طالع من عدو. هذا هو فراش، المقدار فراش، ما في دليل على أنه كروية ولا غير كروية في هذه الآية. وجعل السماء بناء. الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسامكم، لم يجعلها شديدة الحماء والحرارة تحرقكم، ولا شديدة البرودة فتجمدكم، ولا شديد طيب الريح فتصدع هاماتكم، ولا شديد النتن فتعطبكم، ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم، ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم. جعلها بشكل تريد تزرعها تنزرع، تمشي عليها متغوص فيها، يعني لا هي لينة مثل الماء تغرق فيها، لا هي صلبة ما تقدر تزرع فيها، ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم، تقدر تحفر بآلة في شيء تقدر بسرعة تحفرها، ولكنه عز وجل جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به وتتماسكون وتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم، وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثيرا من منافعكم، فلذلك جعل الأرض فراشا لكم، جعلها فراش مناسبة لأجسامكم وحياتكم وما تحتاجون إليه من بناء البيوت، دفن الموتى، الزرع وما شابه ذلك. هذه الأرض من جعلها مناسبة لنا؟ خالقنا خالق الأرض، خالق الأرض خالق الإنسان. كان بعض المشركين يعترفون بأن الله خالق الشمس خالق الأرض، إذا في آيات قرآنية أيضا عندنا أنه إذا سألتهم من اللي خلق قلنا الله، لأن الله نشوف في تناسب ما بين الأرض وجسم الإنسان، إذا خالق هو هذا اللي جعل شيء متناسب مع شيء. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نتحدث حول ما اكتشفه بعض الاكتشافات حول الأرض إن شاء الله في الليلة القادمة. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.